الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لتفسير تدمير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى. من عجائب هذا التفسير أن الناس يظنون أنه لابن عباس، ومما يدل على أنه الفيروز أبادي وإنما اختار اختيارات من تفسير ابن عباس أنه يقول وقرئت بكذا وكذا وقرئت بكذا وكذا، وهذا لا يقوله ابن عباس البتة، هذا معلوم أنها إنما كانت في التفاسير المتأخرة. هذا يؤكد لنا ما سبق وأن ذكرنا وأشرنا لأن المقصود بالاسم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس أن من هنا للاختيار وليس من هنا لبيان الجنس، والله تعالى أعلم. وكنا قد وقفنا على أول سورة التوبة، فنبدأ على بركة الله تعالى واحترام الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام مجد الدين أبو الطاهر الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة التوبة: براءة، أي هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم نقضوا. والبراءة هي نقض العهد، يقول من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقد نقضه منهم، فمنهم من كان عهده 4 أشهر ومنهم من كان عهده فوق 4 أشهر، ومنهم من كان عهده دون 4 أشهر، ومنهم من كان عهده 9 أشهر، ومنهم من لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا كلهم إلا من كان عهده 9 أشهر وهم بنو كنانة. فمن كان عهده فوق 4 أشهر ودون 4 أشهر جعل عهده 4 أشهر بعد النقض من يوم النحر، ومن كان عهده 4 أشهر جعل عهده بعد النقض 4 أشهر من يوم النحر، ومن كان عهده 9 أشهر ترك على ذلك، ومن لم يكن له عهد جعل عهده 50 يوما من يوم النحر إلى خروج المحرم. فقال لهم: فسيحوا في الأرض، فامضوا في الأرض من يوم النحر 4 أشهر آمنين من القتل بالعهد، واعلموا يا معشر الكفار أنكم ويوم عجز الله غير فائتين من عذاب الله بالقتل بعد 4 أشهر، وأن الله مخزي الكافرين معذب الكافرين بعد 4 أشهر بالقتل وأذان من الله. في حد ذاته من أكبر الأدلة على أن الإسلام لم يأمر بقتل الكافر لكفره، وإنما يقتل الكافر لكونه حربيا، وإلا فهؤلاء لماذا أجلهم الله عز وجل ولم يأمر بقتالهم؟ لأنهم أولا لم يكونوا محاربين فجعل لهم أجلا، وثانيا حتى يمكنهم إما البقاء في عهد الإسلام وإما الخروج من بلاد المسلمين. نعم. وأذان من الله، وهذا إعلام من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن الله بريء من المشركين ودينهم وعهدهم الذين قضوا، ورسوله أيضا بريء من ذلك. فإن تبتم من الشرك وآمنتم بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن فهو خير لكم من الشرك، وإن توليتم عن الإيمان والتوبة فاعلموا يا معشر المشركين أنكم غير معجز الله أي غير فائتين من عذاب الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم يعني القتل بعد 4 أشهر إلا الذين عاهدتم من المشركين يعني بني كنانة بعد عام الحديبية ثم لم ينقصوكم شيئا لم ينقضوا عهدهم ممن كان لهم 9 أشهر ولم يظاهروا ولم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم، فأتموا إليهم لهم عهدهم إلى مدتهم إلى وقت أجلهم 9 أشهر إن الله يحب المتقين عن نقض العهد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإذا خرج شهر المحرم من بعد يوم النحر فقتلوا المشركين من كان عهدهم 50 يوما حيث وجدتموهم في الحل والحرم والأشهر الحرم، وخذوهم أي سروهم واحصروهم أي احبسوهم عن المبيت، واقعدوا لهم كل مرصد على كل طريق يذهبون ويجيئون فيه للتجارة. فإن تابوا من الشرك وآمنوا بالله وأقاموا الصلاة أقروا بالصلوات الخمس وآتوا الزكاة أقروا بأداء الزكاة فخلوا سبيلهم إلى البيت، إن الله غفور متجاوز لمن تاب منهم رحيم لمن مات على التوبة. وإن أحد من المشركين استجارك أي استأمنك فأجره فأمنه حتى يسمع كلام الله قراءتك لكلام الله ثم أبلغه مأمنه وطنه حيثما جاء إن لم يؤمن. ذلك أي الذي ذكرت بأنهم قوم لا يعلمون أمر الله وتوحيده. كيف على وجه التعجب يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بعد عام الحديبية وهم بنو كنانة فما استقاموا لكم بالوفاء فاستقيموا لهم بالتمام إن الله يحب المتقين عن نقض العهد. كيف على وجه التعجب كيف يكون بينكم وبينهم عهد وإن يظهروا يغلبوا عليكم لا يرغبوا فيكم لا يحفظوكم إلا لقبل القرابة ويقال لقبل الله ولا ذمة لا لقبل العهد. يرضونكم بأفواههم بألسنتهم وتأبى أي تنكر قلوبهم وأكثرهم أي كلهم فاسقون ناقضون العهد. اشتروا بآيات الله بكلمة إلا بالتنوين لكن تكتب بالألف لها معنيان المعروف والأشهر لا يقب فيكم إلا يعني قرابة والعرب تسمي القرابة بالإل. والمعنى الثاني أن إلا أي بمعنى لا يقب فيكم الله على أن إلا هو اسم من أسماء الله عز وجل على ما كان يطلقه الكفار فإنهم كانوا يسمون الله بالإل من باب الترخيم في كلمة الإله من باب الترخيم في اسم إله لكن هذا القول ضعيف الأول هو الأشهر. نعم. اشتروا بآيات الله بمحمد عليه الصلاة والسلام بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ثمنا قليلا عوضا يسيرا فصدوا عن سبيله عن دينه وطاعته إنهم ساء ما كانوا يعملون بئس ما كانوا يصنعون من الكتمان وغيره. ويقال نزلت هذه الآية في شأن اليهود لا يرقبون لا يحفظون في مؤمن إلا قرابة ويقال إلا هو الله ولا ذمة لا لقبل العهد وأولئك هم المعتدون من الحرام بنقض العهد وغيره. فإن تابوا من الشرك وآمنوا بالله وقاموا الصلاة أقروا بالصلوات وآتوا الزكاة أقروا بالزكاة فإخوانكم في الدين في الإسلام ونفصل الآيات نبين القرآن بالأمر والنهي لقوم يعلمون ويصدقون. وإن نكثوا أهل مكة أيمانهم عهودهم التي بينكم وبينهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عابوكم في دين الإسلام. هنا سؤال لماذا المصنف رحمه الله يفسر لقوم يعلمون يقول ويصدقون؟ هذا يسمى تفسير باللازم لأن مجرد العلم بدون التصديق لا ينفع وإنما العلم الذي هو ممدوح لقوم يعلمون هو العلم الذي معه التصديق. وهذا كثير يفسر الإيمان بلازمه يفسر الكلمة بلازمها وهذا دليل على عمقه في اللغة كما هو معروف أنه إمام من أئمة اللغة رحمه الله. نعم. وإن نكثوا أهل مكة أيمانهم عهودهم التي بينكم وبينهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عابوكم في دين الإسلام فقاتلوا أئمة الكفر قادة الكفر أبا سفيان وأصحابه إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم لعلهم ينتهون لكي ينتهوا عن نقض العهد. ألا تقاتلون قوما ما لكم لا تقاتلون قوما يعني أهل مكة نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم التي بينكم وبينهم وهموا بإخراج الرسول أرادوا قتل الرسول حيث دخلوا دار الندوة وهم بدأوكم أول مرة بنقض العهد منهم حيث أعانوا بني بكر حلفائهم على بني خزاعة حلفاء النبي حيث أعانوا بني بكر حلفائهم على بني خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أتخشونهم يا معشر المؤمنين أتخشون قتالهم فالله أحق أن تخشوه في ترك أمره إن كنتم إذ كنتم مؤمنين إذ كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بسيوفكم بالقتل ويخزيهم يذلهم بالهزيمة وينصركم عليهم بالغلبة ويشفي صدور قوم مؤمنين يفرح قلوب بني خزاعة عليهم بما حل لهم القتل يوم فتح مكة ساعة في الحرم ويذهب غيظ قلوبهم حنق قلوبهم ويتوب الله على من يشاء وعلى من تاب منهم الله عليم بمن تاب ومن لم يتب منهم حكيم فيما حكم عليهم ويقال حكم بقتلهم وهزيمة. أم حسبتم أظننتم يا معشر المؤمنين أن تتركوا وأن تهملوا وأن لا تؤمروا بالجهاد ولما يعلم الله ولم ير الله الذين جاهدوا منكم في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين المخلصين وليدة أي بطانة من الكفار والله خبير بما تعملون من الخير والشر في الجهاد وغيره. ما كان ولما يعلم الله ولم ير الله تفسير العلم بالرؤية ليس تأويها لأن المقصود هنا بالعلم العلم المشاهد لأن العلم علمه علم متعلق بالخبر والخبرة والخبر وعلم متعلق بالنظر. وهنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، عموم السلف على أن المقصود ولما يرى الله الذين جاهدوا منكم، إذن هو علم مشاهدة، علم وقوع يسمى. نعم. ما كان للمشركين، ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بتلبيتهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم بطلت حسناتهم في الكفر وفي النار هم خالدون لا يموتون ولا يخرجون منها. إنما يعمر مساجد الله المسجد الحرام من آمن بالله واليوم الآخر بالبعث بعد الموت وأقام الصلاة أتم الصلوات الخمس وآتى الزكاة أدى الزكاة المفروضة ولم يخش ولم يعبد إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بدين الله وحجته، وعسى من الله واجب. ثم نزلت في رجل من المشركين أسر يوم بدر فافتخر على علي أو على رجل من أهل بدر فقال نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام ونفعل كذا، فقال الله أجعلتم سقاية الحاج؟ أقولتم إن سقي الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كإيمان من آمن بالله يعني البدرية واليوم الآخر بالبعث بعد الموت وجاهد في سبيل الله في طاعة الله يوم بدر لا يستوون عند الله في الطاعة والثواب، والله لا يهدي لا يرشد إلى دينه القوم الظالمين المشركين من لم يكن أهلا لذلك. الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله في طاعة الله بأموالهم وأنفسهم بنفقة أموالهم وبخروج أنفسهم أعظم درجة أي فضيلة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار، يبشرهم ربهم برحمة بنجاة منهم من الله من العذاب ورضوان برضا ربهم عنهم، وجنات بجنات لهم فيها نعيم مقيم دائم لا ينقطع خالدين فيها أبدا لا يموتون ولا يخرجون، إن الله عنده أجر عظيم ثواب وافر لمن آمن به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين بمكة من الكفار أولياء في الدين، إن استحبوا الكفر على الإيمان اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم في الدين فأولئك هم الظالمون الكافرون مثلهم. ويقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم من الذين بمكة الذين منعوكم عن الهجرة أولياء في العون والنصرة، إن استحبوا الكفر اختاروا دار الكفر يعني مكة على الإيمان على دار الإسلام يعني المدينة، ومن يتولهم منكم في العون والنصرة فأولئك هم الظالمون الضارون بأنفسهم. ويا محمد إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قومكم الذين هم بمكة وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ألا تنفق بالمدينة ومساكن منازل ترضونها تشتهون الجلوس فيها أحب إليكم من الله من طاعة الله ورسوله ومن الهجرة إلى رسوله وجهاد ومن جهاد في سبيله بطاعته، فتربصوا فانتظروا حتى يأتي الله بأمره بعذابه يعني القتل يوم فتح مكة، ثم هاجروا بعد ذلك، والله لا يهدي لا يرشد إلى دينه القوم الفاسقين الكافرين من لم يكن أهلا للدين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة في مشاهد كثيرة عند القتال، ويوم حنين خاصة وهو واد بين مكة والطائف أعجبتكم كثرتكم كثرة جموعكم وكانوا 10,000 رجل فلم تغي عنكم كثرتكم من الهزيمة شيئا، وضاقت عليكم الأرض من الخوف بما رحبت بساعتها ثم وليتم مدبرين منهزمين من العدو وكان عددهم 4,000 رجل، ثم أنزل الله سكينته وطمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا من السماء لم تروا يعني الملائكة بنصرة لكم، وعذب الذين كفروا بالقتل والهزيمة يعني قوم مالك بن عوف الدهماني وقوم كنانة بن عبد ياليل الثقفي، وذلك جزاء الكافرين في الدنيا، ثم يتوب الله بعد ذلك القتال والهزيمة على من يشاء وعلى من تاب منهم، الله غفور متجاوز رحيم لمن تاب. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي قدر فلا يقربوا المسجد الحرام بالحج والطواف بعد عامه ماذا عام البراءة يوم النحر، وإن خفتم عيلة الفقر والحاجة فسوف يغنيكم الله من فضله من رزقه من وجه آخر إن شاء حيث شاء، ويغنيكم عن تجارة بكر بن وائل إن الله عليم بأرزاقكم حكيم فيما حكم عليكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. البراءة سنة 90 من الهجرة، وهي السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بنعيم الجنة ولا يحرمون في التوراة ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق لا يخضعون لله بالتوحيد، ثم بين منهم فقال من الذين أوتوا الكتاب أعطوا الكتاب يعني اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد عن قيام من يد في يد وهم صاغرون ذليلون، وقالت اليهود يهود أهل المدينة عزير بن الله، وقالت النصارى نصارى أهل نجران المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم بألسنتهم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل من قبلهم يعني أهل مكة، لأن أهل مكة قالوا اللات والعزى ومنات بنات الله، وكذلك قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى قال بعضهم المسيح ابن الله، وقال بعضهم شريكه، وقال بعضهم هو الله، وقال بعضهم ثلاثة. قوله قول الذين كفروا من قبل أي من قبلهم يعني أهل مكة، في هذا نظر، لأن قول أهل مكة في قولهم إن الملائكة بنات الله أو بثلاث ثلاثة أو أن له ابن إنما كان قولهم متأخر عن قول اليهود ومتأخر عن قول النصارى، لأن الشرك إنما حدث في الجزيرة في مكة على وجه الخصوص بعد قصي بن كلاب الذي غير السوائب، إنما هو رجل من قريش ولم يكونوا قبل إلا على دين إبراهيم عليه السلام. فأحسن ما قيل في قوله قول الذين كفروا من قبل هم الهندوس والبوذيين ونحوهم. نعم. قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون من أين يكذبون، اتخذوا أحبارهم علماءهم يعني اليهود ورهبانهم، واتخذت نصارى أصحاب الصوامع أربابا أطاعوهم بالمعصية من دون الله والمسيح ابن مريم، واتخذوا المسيح ابن مريم إلها، وما أمروا في جملة الكتاب إلا ليعبدوا ليوحدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه نزه نفسه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا يبطلون والله دين الله بأفواههم بتكذيبهم، ويقال بألسنتهم ويأبى الله لا يترك الله إلا أن يتم نوره إلا أن يظهر دينه الإسلام ولو كره وإن كره الكافرون أن يكون ذلك. هو الذي أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن عليه الصلاة والسلام والقرآن بالهدى بالقرآن والإيمان ودين الحق دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ليظهره على الدين كله، ليظهر دين الإسلام على الأديان كلها من قبل أن تقوم الساعة ولو كره وإن كره المشركون أن يكون ذلك. يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، إن كثيرا من الأحبار علماء اليهود والرهبان أصحاب الصوامع ليأكلون أموال الناس بالباطل بالرشوة والحرام، ويصدون عن سبيل الله عن دين الله وطاعته، والذين يكنزون يجمعون الذهب والفضة ولا ينفقونها يعني كنوز في سبيل الله في طاعة الله ويقال ولا يؤدون زكاتها، فبشرهم يا محمد بعذاب أليم أي وديع يوم يحمى عليها على الكنوز ويقال على النار في نار جهنم يشكى بها فتضرب بالكنوز. الحمد لله يهديك والله. يوم يحمى عليها على الكنوز ويقال على النار في نار جهنم فتكوى بها فتضرب بالكنوز، جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا يقال لهم عقوبة هذا ما كنزتم بما جمعتم من الأموال لأنفسكم في الدنيا، فذوقوا ما كنتم تكنزون تجمعون. إن عدة الشهور عند الله، يقول السنة بالشهور عند الله يعني شهور السنة التي تؤدى فيها الزكاة، 12 شهرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ، يوم من يوم خلق السماوات والأرض، منها من الشهور أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذلك الدين القيم حساب القائم لا يزيد ولا ينقص، فلا تظلموا فلا تضروا فيهن من في الشهور أنفسكم المعصية. ويقال في الأشهر الحرم: وقاتلوا المشركين كافة جميعا في الحل والحرم كما يقاتلونكم كافة جميعا، واعلموا يا معشر المؤمنين أن الله مع المتقين. الكفر والشرك والفواحش ونقض العهد والقتال في أشهر الحرم، إن النسيء زيادة في الكفر، يقول تأخير المحرم إلى صفر، معصية زيادة مع الكفر يضل به يغلط بتأخير المحرم إلى صفر، الذين كفروا يحلونه يعني المحرم عاما فيقاتلون فيه، ويحرمونه يعني المحرم عاما فلا يقاتلون فيه، فإذا حلوا المحرم حرموا صفر بدله ليوافقوا عدة ما حرم الله أربعا بالعدد، فيحلوا ما حرم الله يعني المحرم، زين لهم حسن لهم سوء أعمالهم قبح أعمالهم، والله لا يهدي لا يرشد إلى دينه القوم الكافرين من لم يكن أهلا لذلك. وكان الذي يفعل هذا رجل يقال له نعيم بن ثعلبة. يا أيها الذين آمنوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا مع نبيكم في سبيل الله في طاعة الله في غزوة تبوك، استاقلتم إلى الأرض اشتهيتم الجلوس على الأرض، أرضيتم من الحياة الدنيا ما في الحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يسير لا يبقى إلا تنفروا إن لم تخرجوا مع نبيكم إلى غزوة تبوك، يعذبكم عذابا أليما وجيعا في الدنيا والآخرة، ويستبدل قوما غيركم خيرا منكم وأطوعا، ولا تضروه أي لا يضر الله جلوسكم شيئا، والله على كل شيء من العذاب والبدل قدير، إلا تنصره إن لم تنصره محمدا صلى الله عليه وسلم الخروج معه إلى غزوة تبوك، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا كفار مكة ثاني اثنين يعني رسول الله وأبا بكر، إذ هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر: لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا معيننا، فأنزل الله سكينته وطمأنينته عليه على نبيه، وأيده أعانه يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين بجنود لم تروها يعني الملائكة، وجعل كلمة أيدين الذين كفروا السفلى المغلوبة المذمومة، وكلمة الله العليا الغالبة الممدوحة، والله عزيز من نقمة أعدائه حكيم بالنصرة لأوليائه. هنا قوله إذ هم معنا أي معيننا، هذا أيضا تفسير باللازم، ومعية الله عز وجل هنا هي من المعيات الخاصة، ولازمه الإعانة والنصر كما قال الله عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فذكر ففسر الله المعية لموسى وهارون بإيش؟ بأسمع وأرى. نعم. انفروا أي اخرجوا مع نبيكم إلى غزوة تبوك خفافا وثقالا شبانا وشيوخا ويقال نشاطا وغير نشاط، ويقال خفافا بالمال والعيال وثقالا بالمال والعيال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله في طاعة الله ذلكم الجهاد خير لكم من الجلوس إن كنتم إذ كنتم تعلمون وتصدقون ذلك. لو كان عرضا قريبا غنيمة قريبة وسفرا قصدا هينا لاتبعوك إلى غزوة تبوك بطيبة الأنفس، ولكن بعدت عليهم الشقة السفر إلى الشام وسيحلفون بالله لكم إذا رجعتم من غزوة تبوك عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لو استطعنا بالزاد والراحلة لخرجنا معكم إلى غزوة تبوك يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذبة والله يعلم إنهم لكاذبون لأنهم لا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك يا محمد لما أذنت لهم للمنافقين بالجلوس حتى يتبين لك الذين صدقوا في إيمان بخروج معك وتعلم الكاذبين في الإيمان بالتخلف عن الخروج بلا إذن. لا يستأذنك بعد غزوة تبوك للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في السر والعلانية ألا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليم بالمتقين الكفر والشرك، إنما يستأذنك بالجلوس عن الخروج الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر في السر وارتابت شكت قلوبهم فهم في ريبهم في شكهم يترددون يتحيرون. ولو أرادوا الخروج معك إلى غزوة تبوك لأعدوا له للخروج عدة أي قوة من السلاح والزاد، ولكن كره الله بعاثهم خروجهم معك إلى غزوة تبوك فثبطهم فحبتهم على الخروج، وقيل اقعدوا وتخلفوا مع القاعدين مع المتخلفين بغير عذر وقع ذلك في قلوبهم. لو خرجوا فيكم معكم ما زادوكم إلا خبالا شرا وفسادا ولأوضعوا خلالكم لساروا على الإبل وساطكم يبغونكم الفتنة يطلبون فيكم الشر والفساد والذلة والعيب، وفيكم معكم سماعون لهم جواسيس للكفار والله عليم بالظالمين بالمنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه. لقد ابتغوا الفتنة باروا لك الغوائل يعني طلبوا لك الشر من قبل غزوة تبوك وقلبوا لك الأمور ظهرا لبطن وبطن لظهر حتى جاء الحق كثر المؤمنون وظهر أمر الله دين الله الإسلام وهم كارهون ذلك. ومنهم من المنافقين من يقول ومنهم من يقول هو جد بن قيس ذل لي بالجلوس ولا تفتني في بنات الأصفر ألا في الفتنة في الشرك والنفاق سقطوا أي وقعوا وإن جهنم لمحيطة ستحيط بالكافرين يوم القيامة إن تصبك حسنة الفتح والغنيمة مثل يوم بدر تسؤهم ساءهم ذلك يعني المنافقين، وإن تصبك مصيبة القتل والهزيمة مثل يوم أحد يقول المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه قد أخذنا أمرنا حذرنا بالتخلف عنهم من قبل قد أخذنا أمرنا أي حذرنا بالتخلف عنهم من قبل المعصية ويتولوا عن الجهاد وهم فرحون معجبون بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد. قل يا محمد للمنافقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى الله لنا هو مولانا أولى بنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله. قل يا محمد للمنافقين شوف الآن هذه الفائدة لغوية ما يمكن يأتي بها إلا إمام في اللغة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالوا على المؤمنين أن يتوكلوا على الله. طيب إيش التفسير؟ التفسير أفاد الحصر، لأن القاعدة أن الجار والمجرور المعمول على الله تقدمه على الفعل أفاد التخصيص. نعم. قل يا محمد للمنافقين هل تربصون بنا تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين الفتح والغنيمة أو القتل والشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لهلاككم أو بأيدينا بسيوفنا لقتلكم فتربصوا فانتظروا بنا إنا معكم متربصون منتظرون لهلاككم. قل يا محمد للمنافقين أنفقوا أموالكم طوعا من قبل أنفسكم أو كرها جبرا مخافة قتل لن يتقبل منكم ذلك إنكم كنتم قوما فاسقين أي منافقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله في السر ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون ولا ينفقون شيئا في سبيل الله إلا وهم كارهون ذلك. فلا تعجبك يا محمد أموالهم كثرة أموالهم ولا أولادهم كثرة أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم تخرج أنفسهم في الحياة الدنيا وهم كافرون مقدم ومؤخر، ويحلفون بالله عبد الله بن أبي وأصحابه إنهم لمنكم معكم في السر والعلانية وما هو وما هم منكم معكم في السر والعلانية ولكنهم قوم يفرقون يخافون من سيوفكم لو يجدون ملجأ حرزا يلجأون إليه أو مغارات في الجبل أو مدخلا سربا في الأرض لولوا إليه لذابوا إليه وهم يجمحون يهرولون هرولة والجموح مشي بين مشيين ومنهم من المنافقين أبو الأحرص وأصحابه من يلمزك في الصدقات يطعن عليك في قسمة الصدقات ويقولون لم يقسم بيننا بالسوية فإن أعطوا منها من الصدقات حظا وافرا رضوا بقسمة وإن لم يعطوا منها من الصدقات حظا وافرا إذا هم يسخطون بالقسمة ولو أنهم يعني المنافقين رضوا ما أتاهم الله بما أعطاهم الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله ثقتنا بالله سيؤتينا الله من فضله سيغنينا الله من فضله برزقه ورسوله بالعطية إنا إلى الله راغبون رغبتنا إلى الله لو قالوا هكذا لكان خيرا لهم ثم بين لمن الصدقات فقال إنما الصدقات للفقراء لأصحاب الصفة والمساكين للطوافين والعاملين عليها رجال الصدقة والمؤلفة قلوبهم بالعطية أبي سفيان وأصحابه نحو 15 رجلا وفي الرقاب المكاتبين والغارمين لأصحاب الدين في طاعة الله وفي سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله وابن السبيل الضيف النازل المار بالطريق فريضة قسمة من الله لهؤلاء والله عليم بهؤلاء حكيم فيما حكم لهؤلاء. هنا قوله الغارمين لأصحاب الديون في طاعة الله، من هنا نفهم أن من استدان في معصية لا يعطى من الزكاة، أو استدان ربا لا يعطى من الزكاة وإن كان غاري. نعم. ومنهم من المنافقين الجذام بن خالد وإياس بن قيس وسماك بن يزيد وعبيد بن مالك الذين يؤذون النبي بالطعن والشتم ويقولون بعضهم لبعض هو أذن يسمع منا ويصدقنا إذا قلنا له ما قلنا فيك شيئا قل لهم يا محمد أذن خير لكم لا الشر أن يسمع منكم ويصدقكم بالخير لا بالكذب ويقال أذن خير إن كان أذنا فهو خير لكم يؤمن بالله يصدق قول الله ويؤمن للمؤمنين ويصدق قول المؤمنين المخلصين ورحمة من العذاب الذين آمنوا منكم في السر والعلانية والذين يؤذون رسول الله بالتخلف عنه في غزوة تبوك جلاس بن سويد وسماك بن عمر ومخشي بن حمير ومخشي بن حمير وأصحابهم لهم عذاب أليم وجيع في الدنيا والآخرة يحلفون بالله لكم يرضوكم بالتخلف عن الغزو والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين لو كانوا مصدقين في إيمانهم ألم يعلموا يعني جلاس وأصحابه أنه من يحادد الله يخالف الله ورسوله في السر فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم العذاب الشديد يحذر المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه أن تنزل عليهم على نبيهم سورة تنبئهم تخبرهم بما في قلوبهم من النفاق قل يا محمد لوديعة بن جذام وجد بن قيس وجهير بن حمير استهزئوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إن الله مخرج مظهر ما تحذرون ما تكتمون من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولئن سألتهم يا محمد عن ماذا ضحكتم ليقولن إنما كنا نخوض نتحدث عن الركب ونلعب نضحك فيما بيننا قل يا محمد لهم أبي الله وآياته القرآن ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بقولكم قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم جهير بن حمير لأنه لم يستهزئ معهم ولكن ضحك معهم نعذب طائفة وديعة بن جذام وجد بن قيس بأنهم كانوا مجرمين مشركين في السر المنافقون من رجال والمنافقات من النساء بعضهم من بعض على دين بعض في السر يأمرون بالمنكر بالكفر ومخالفة الرسول وينهون عن المعروف وعن الإيمان وموافقة الرسول ويقبضون يمسكون أيديهم عن النفقة في الخير نسوا الله تركوا طاعة الله في السر فنسيهم خذلهم في الدنيا وتركهم في الآخرة في النار إن المنافقين هم الفاسقون الكافرون في السر وأعد الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء والكفار نار جهنم خالدين فيها مقيمين في النار هي حسبهم مصيرهم ولعنهم الله وعذبهم الله ولهم عذاب مقيم دائم كالذين كعذاب الذين من قبلكم من المنافقين كانوا أشد منكم قوة بالبدن وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فأكلوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا فاستمتعتم بخلاقكم فأكلتم بنصيبكم من الآخرة في الدنيا كما أكل الذين من قبلكم من المنافقين بخلاقهم بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وخضتم في الباطل كالذي خاضوا وكذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم في السر كالذي خاضوا وكذبوا أنبياءه يعني أنبياء الله أولئك حبطت أعمالهم بطلت حسناتهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون المغبون بالعقوبة ألم يأتهم نبأ خبر الذين من قبلهم كيف أهلكناهم قوم نوح أهلكناهم بالغرق وعاد قوم يهود أهلكناهم بالريح وثمود قوم صالح أهلكناهم بالرجفة وقوم إبراهيم أهلكناهم بالهدم وأصحاب مدين قوم شعيب أهلكناهم بالرجفة والمؤتفكات المكذبات المنخسفات يعني قوم لوط أهلكناهم بالخسف والحجارة أتتهم رسلهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فلم يؤمنوا بهم فأهلكهم الله فما كان الله ليظلمهم بها لكنهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الكفر وتكذيب الأنبياء والمؤمنون المصدقون من الرجال والمؤمنات المصدقات من النساء بعضهم أولياء وبعض على دين بعض في السر والعلانية يأمرون بالمعروف بالتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينهون عن المنكر عن الكفر والشرك وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويقيمون الصلاة ويتمون الصلوات الخمس ويؤتون الزكاة يعطون زكاة أموالهم ويطيعون الله ورسوله في السر والعلانية أولئك سيرحمهم الله لا يعذبهم الله إن الله عزيز في ملكه وسلطانه حكيم في أمره وقضائه وعد الله المؤمنين المصدقين من الرجال والمؤمنات المصدقات من النساء جنات بساتين تجري من تحتها جريها ومساكنها أنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة ومساكن طيبة المنازل حسنة قد طيبها الله بالمسك والريحان ويقال جميلة ويقال طاهرة ويقال عامرة في جنات عدن درجة العليا ورضوان من الله أكبر رضا ربهم أعظم مما هم فيه ذلك الذي ذكرته هو الفوز العظيم وإن نجاة الوافرة يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان واغلظ أي اشدد عليهم على كلا الفريقين بالقول والفعل وهم جهنم ومصيرهم جهنم وبئس المصير صاروا إليه يحلفون بالله ما قالوا حلف بالله جل سنسويد ما قلت الذي قال علي قال علي عامر بن قيس ولقد قالوا كلمة الكفر كلمة الكفار لقوله حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيب المنافقين وما فيهم قال والله لئن كان محمد صادقا فيما يقول في إخواننا نحن أشر من الحمير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن قيس عن قوله فحلف بالله ما قلت فكذبه الله وقال ولقد قالوا كلمة الكفر يمكن فأخبره حلف بالله الجلاس نعم عامر هو اللي أخبر نعم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن قيس عن قوله يعني عن قول جلاس نعم صحيح وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وأرادوا قتل الرسول وإخراج الرسول ولم يقدروا على ذلك وما نقموا وما طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنيمة فإن يتوبوا من الكفر والنفاق يكن خيرا لهم من الكفر والنفاق وإن يتولوا عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما أي وجيعا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي حافظ يحفظهم ولا نصير مانع يمنعهم مما يراد بهم ومنهم من المنافقين من عاهد الله حلف بالله يعني ثعلبة بن حاطب بن أبي بلتعة لئن آتانا أعطانا من فضله المال الذي له بالشام لنصدقن في سبيل الله لنؤدين منه حق الله ولنصلن به الرحم ولنكونن من الصالحين من الحامدين فلما آتاهم أي الله أعطاهم من فضله المال الذي له بالشام بخلوا به عما وعدوا من حق الله وتولوا عن ذلك وهم معرضون مكذبون فعقبهم نفاقا في قلوبهم فجعل عاقبته على النفاق إلى يوم يلقونه إلى يوم القيامة بما أخلف الله ما وعده بما أخلف وعده وبما كانوا يكذبون وبكذبه وبما قال ألم يعلموا يعني المنافقين أن الله يعلم سرهم فيما بينهم ونجواهم خلوتهم وأن الله علام الغيوب ما غاب عن العباد طبعا هنا القصة مشهورة في تفسير هذه الآية ومنهم من عاهد الله أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب ابن أبي بلتع لكن هذا من حيث الإسناد لا يصح نعم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يطعنون على عبد الرحمن وأصحابه في الصدقات يقولون ما جاء هؤلاء بالصدقات إلا رياء وسمعة والذين لا يجدون إلا جهدهم ويطعنون على الذين لا يجدون إلا طاقتهم وكان هذا أبا عقيل عبد الرحمن بن تيجان لم يجد إلا صاعا من تبر فيسخرون منهم بقلة الصدقة يقولون ما جاء به إلا ليذكر به ويعطى من الصدقة أكثر مما جاء به سخر الله منهم عليهم يوم القيامة في الآخرة يفتح الله لهم بابا إلى النار ولهم عذاب أليم وجيع في الآخرة استغفر لهم يقول إن تستغفر لعبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهم نحو 70 رجلا نحو 70 رجلا أو لا تستغفر لهم سواء عليهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لا أي العذاب بأنهم كفروا بالله ورسوله في السر والله لا يهدي القوم لا يغفر القوم الفاسقين المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه. هنا قول إن تستغفر لهم 70 مرة يحتمل التفسير فيه ثلاثة معاني كلها صحيحة. إن تستغفر لهم 70 مرة أي لكل واحد على الانفراد حتى يوفوا 70 عددا فلن يغفر الله لهم، أي مهما خصصتهم بالاستغفار لا يغفر الله لهم. المعنى الثاني إن تستغفر لهم على صيغة الجمع 70 مرة على سبيل التكرار لا يغفر الله لهم. المعنى الثالث أن كلمة 70 مرة خرجت مخرج العقود التي تأتي بمعنى الكثرة، أي مهما استغفرت لهم لن يغفر الله. وهذه المعاني كلها صحيحة لأن الآية تدل على هذه المعاني. نعم. فرح المخلفون رضي المنافقون بمقعدهم بتخلف عن غزوة تبوك خلاف رسول الله خلف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بطاعة الله، وقالوا وقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر لا تخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في الحر الشديد، قل لهم يا محمد نار جهنم أشد حرا جمرا لو كانوا يفقهون يفهمون ويصدقون، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون يقولون ويعملون من المعاصي. فإن رجعك الله من غزوة تبوك إلى طائفة منهم من المنافقين بالمدينة فاستأذنوك بالخروج غزوة أخرى، فقل لهم يا محمد لن تخرجوا معي أبدا بعد غزوة تبوك، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أي بالجلوس أول مرة في أول مرة من غزوة تبوك، فاقعدوا معي الجهاد مع الخائفين مع النساء والصبيان، ولا تصلي على أحد منهم من المنافقين بعد عبد الله بن أبي مات أبدا، ويقال على عبد الله بن أبي ولا تقم على قبره ولا تقف على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله في السر وماتوا وهم فاسقون منافقون، ولا تعجبك يا محمد أموالهم كثرت أموالهم وأولادهم ولا كثرت أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وفي الآخرة، وتزهق أنفسهم تخرج أرواحهم وهم كافرون. مقدم ومؤخر. وإذا أنزلت هذا كثير يأتي معنا كلمة مقدم ومؤخر في جميع المواضع التي مرت معنا في كلامه، مقدم ومؤخر يعني مقدم كلمة ومؤخر كلمة، أو مقدم جملة ومؤخر جملة. يعني هنا لو كان في غير القرآن يكون المعنى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وهم كافرون وتزهق أنفسهم على ذلك، هذا معنى مقدم ومؤخر. طيب قد يقول قائل فهمنا أنه مقدم ومؤخر، فلماذا جاء على هذا النسق ولم يأتي بدون التقديم والتأخير؟ هنا لابد أن ندرك أن ذلك لمناسبة عظيمة. القاعدة أن كل تقديم وتأخير في القرآن فلمناسبة عظيمة، لأن كلمة وهم كافرون جعله حال من الجملة ليشمل الأمرين، ليشمل أمر يعذبهم بها في الدنيا وهم كافرون وتزق أنفسهم وهم كافرون. نعم. وإذا أنزلت سورة من القرآن وأمروا فيها أن آمنوا بالله وصدقوا بإيمانكم بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك يا محمد أولو الطول ذو الغنى منهم يا منافقين عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير بن قشير، وقالوا ذرنا يا محمد نكن مع القاعدين بغير عذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف مع النساء والصبيان، وطبع ختم على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يصدقون أمر الله، لكن رسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في السر والعلانية معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم خيرات الحسنات المقبولات في الدنيا ويقال جوال الحسان في الآخرة وأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب. أعد الله لهم جنات بساتين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكين لأنها وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها، ذلك الذي ذكرت الفوز العظيم والنجاة الوافرة، فازوا بالجنة وما فيها ونجوا من النار وما فيها. وجاء إليك يا محمد المعذبون مخففة من كان له عذر. نعم مخففة يعني المعذرون. وجاء المعذرون أو المعذرون. نعم المعذرون بالتخفيف يعني الذين عذرهم الله من الأعراف، أما إذا قرئت المعذر بالتشديد فهذا اسم فاعل. نعم. أما المعذرون اسم مفعول. نعم. من الأعراب من بني غفار، وإن قرأت المعذرون مسددة يعني من لم يكن لهم عذر. هذا يؤكد كلام عبد الرحمن أن الجماعة اللي طبع الكتاب أصلا ما لاحظوا أن تفسيره ليس على قراءتنا. نعم. نعم. ليؤذن لهم لكي يؤذ لكي يأذن لهم رسول الله بالتخلف عن غزوة تبوك، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في السر ويقال خالفوا الله ورسوله في السر في الجهاد بغير إذن، فيصيب الذين كفروا منهم من المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه عذاب أليم يجير ليس على الضعفاء من الشيوخ والزمناء ولا على المرضى من الشباب ولا على الذين يجدون ما ينفقون في الجهاد حرج مأسب بالتخلف إذا نصحوا لله في الدين ورسوله في السنة ما على المحسنين بالقول والفعل من سبيل من حرج، والله غفور متجاوز لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة، ولا على الذين إذا ماتوا كي تحملهم إلى الجهاد بالنفقة عبد الله بن وفر بن يسار المزني وسالم بن عمير الأنصاري وأصحابهما قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه إلى الجهاد من النفقة تولوا خرجوا من عندك وأعينهم تفيض ويتسير من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في الجهاد، إن السبيل الحرج على الذين يستأذنونك بالتخلف هو مغني أو بالمال عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهم نحو 70 رجلا رضوا بأن يكونوا مع الخوارف مع النساء والصبيان وطبع الله ختم الله على قلوبهم فهم لا يعلمون أمر الله ولا يصدقون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك إليهم إلى مدينة بأننا لم نقدر أن نخرج معك، قل يا محمد لهم لا تعتذروا بالتخلف أن نؤمن لكم أن نصدقكم بما تقولون من العلل، فقد قد نبأنا الله وأخبرنا الله من أخباركم لأصالحكم ونفاقكم وسير الله عملكم وسيرى الله عملكم ورسوله بعد ذلك إن تبتم ثم تردون في الآخرة إلى عالم الغيب ما غاب عن العباد ويقال غيب ما لم يعلمه العباد ويقال ما يكون والشهادة ما علمه العباد ويقال ما كان فينبئكم يخبركم بما كنتم وتقولون من الخير والشر، سيحلفون بالله عبد الله بن أبي وأصحابه لكم إذا انقلبتم إذا رجعت من غزوة تبوك إليهم بالمدينة لتعرضوا عنهم لتصفحوا عنهم ولا تعاقبوهم فأعرضوا عنهم ولا تعاقبوهم إنهم رجس نجس قدر ومأواهم مصيرهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يقولون ويعملون من الشر، يحلفون لكم لترضوا عنهم بالحلف فإن ترضوا عنهم بالحلف الكاذب فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي المنافقين، الأعراب أسد وغطفان وأشد كفرا ونفاقا هم أشد على الكفر والنفاق من غيرهم وأجدر أحرى أيضا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله فرائض ما أنزل الله على رسوله في الكتاب والله عليم بالمنافقين حكيم فيما حكم عليه بالعقوبة ويقال عليم بجهل من ترك التعلم حكيم حكم أن من لا يتعلم العلم يكون جاهلا، ومن الأعراب يعني أسد وغطفان من يتخذ يحتسب ما ينفق في الجهاد مغرما غربا ويتربص وينتظر بكم الدوائر الموت والهلاك عليهم دائرة السوء منقلبة السوء وعاقبة السوء والله سميع لمقالتهم عليم بعقوبتهم، ومن الأعراب مزينة وجهينة وأسلم من يؤمن بالله واليوم الآخر في السر والعناية ويتخذ ما ينفق في الجهاد مقربات عند الله قربة إلى الله في الدرجات وصلوات الرسول دعاء الرسول ألا إنها يعني النفقة قربة لهم إلى الله في الدرجات سيدخلهم الله في رحمته في جنته إن الله غفور متجاوز رحيم لمن تاب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بالإيمان الذين صلوا إلى قبلتين وشهدوا بدرا والذين اتبعوهم بإحسان بدا الفرائض واجتناب المعاصي إلى يوم القيامة رضي الله عنهم بإحسانهم ورضوا عنهم بالثواب والكرامة وأعد لهم جنات بساتين تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار وأنهار الماء والخمر والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا ذلك رضوان والجنان الفوز العظيم النجاة الوافرة، وممن حولكم من الأعراب أسد وغطفان منافقون، ومن أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه مردوا ثبتوا وجمعوا على النفاق لا تعلم نفاقهم نعلم نفاقهم سنعذبهم مرتين مرة عند قبض أرواحهم ومرة في القوة ثم يردون إلى عذاب عظيم عذاب جهنم، وآخرون من أهل المدينة قوم آخرون وديعة جذاب الأنصاري وأبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وأبو ثعلبة اعترفوا أقروا بذنوبهم بالتخلف عن غزوة تبوك خلطوا عملا صالحا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وآخرة إن تخلفوا مرة عسى الله وعسى من الله واجبون أن يتوب عليهم أن يتجاوز عنه إن الله غفور لمن تاب منهم رحيم لمن مات على التوبة، ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من أموالهم لقولهم خذ منا أموالنا لأننا تخلفنا عن غزوة تبوك لقبل الأموال، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين الله له فقال خذ من أموالهم أموال المتخلفين صدقة ثلثا تطهرهم من الدم وتزكيهم بها تصلحهم بها وصل عليهم استغفر لهم وادعو لهم إن صلاتك استغفارك ودعاءك سكن لهم طمأنينة لقلوبهم بأن تقبل توبتهم والله سميع لمقالتهم خذ من أموالنا عليم بتوبتهم ونيتهم. هذه الآية على هذا التفسير أصل عندما من يرى التغريم بالمال لمن لا يطيع أوامر ولي الأمر، فائدة لطيفة. نعم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده من عباده ويقبل الصدقات ويقبل الصدقات وأن الله هو التواب المتجاوز الرحيم. ومن تاب وقل لهم يا محمد اعملوا خيرا بعد التوبة فسيرى الله عملكم ورسوله ويرى الله ورسوله والمؤمنون ويرى المؤمنون وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب ما غاب عن العباد ويقال ما يكون والشهادة ما علمه العباد ويقال ما كان فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون وتقولون من الخير والشر. وآخرون وقوم آخرون من أهل مدينة كعب بن مالك وامراة بن ربيع وهلال بن أمية مرجون لأمر الله موقوفون محبوسة أنفسهم لأمر الله إما يعدوهم بتخلفهم عن غزوة تبوك وإما يتوب عليهم يتجاوز عنهم بتخلفهم والله عليهم بتوبتهم وتخلفهم حكيم فيما حكم عليهم. والذين اتخذوا أيبنا مسجدا عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهم نحو 17 رجلا ضرارا مضرة للمؤمنين وكفرا في قلوبهم ثباتا على كفرهم عن النفاق وتفريقا بين المؤمنين لكي تصلي طائفة في مسجدهم وطائفة في مسجد الرسول وإرصادا انتظارا لمن حارب الله ورسوله ومن كفر بالله ورسوله من قبلهم أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ولا يحلفن إن أردنا ما أردنا بابناء المسجد إلا الحسنى إلا الإحسان إلى المؤمنين لكي يصلي فيه من فاتته صلاته في مسجد قباء والله يشهد ويعلم إنهم لكاذبون في حلفهم. لا تقم فيه لا تصلي في مسجد الشقاق أبدا لمسجد وهو مسجد قباء أسس على التقوى بني على طاعة الله وذكره من أول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويقال أول مسجد بني بالمدينة أحق أصوب أن تقوم تصلي فيه في مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا ويغسلوا أدبارهم بالماء والله يحب المطهرين بالماء من الأدناس. أفمن أسس بنيانه بني أساسه على تقوى من الله على طاعة الله وذكره ورضوان بنوا إرادة رضوان ربهم وهو مسجد قباء خير أن من أسس بنيانه بني أساسه وهو مسجد الشقاق على شفا جرف على طرف هوي وليس له أصل هار غار فانهار به فغار به يعني بانيه في نار جهنم والله لا يجزي القوم الظالمين لا يغفر للمنافقين ولا ينجيهم. لا يزال بنيانهم بعدما هدمت الذي بنوا ريبة حسرة وزلامة في قلوبهم إلا أن تغطى قلوبهم إلا أن يموتوا والله عليم ببنيانهم مسجد الضرار وبنياتهم حكيم فيما حكم من هدم مسجدهم وحرقه بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة تبوك عامر بن قيس ووحشيا مولى مطعم بن عدي حتى أحرقاه وهدمه. إن الله هذه الآية من أسس بنيانه على التقوى من الله و خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار فيه دلالة على أن الإخلاص له دور في تأسيس البنيان وبقائه ودوامه وأن النفاق والخديعة سبب لانهيار البنيان وسبب لعدم بقائه. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين المخلصين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بالجنة يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله فيقتلون العدو ويقتلون ويقتلهم العدو وعدا عليه على الله حقا واجبا أن يوفيهم في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفر بوفاء عهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله يعني الجنة وذلك هو الفوز العظيم النجاء الوافر. ثم بين منهم فقال التائبون أي هم التائبون من الذنوب العابدون المطيعون الحامدون الشاكرون السائحون الصائمون الراكعون الساجدون في الصلوات الخمس الآمرون بالمعروف بالتوحيد والإحسان والناهون عن المنكر عن الكفر وما لا يعرف في شريعة ولا سنة والحافظون لحدود الله لفرائض الله وبشر المؤمنين بالجنة. ما كان النبي ما جزى لمحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أن يستغفروا أن يدعوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى في الرحم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أهل النار أي ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم أي دعاء إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وأن يسلم فلما تبين له أنه عدو لله أي حين مات على الكفر تبرأ منه ومن دينه. إن إبراهيم أواه دعاء ويقال رحيم ويقال سيد ويقال كان يتأوه على نفسه فيقول أواه من النار قبل دخول النار حليم عين الجهل وحليم عين الجهل. وما كان الله ليضل قوما يعني قول إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب في سورة إبراهيم هذا كان متى قبل أن يموت أبوه على الكفر فكان يدعو له بالمغفرة رجاء أن يسلم فلما مات أبوه على الكفر تبرأ منه ما دعا له بعد ذلك. نعم. وما كان الله ليضل قوما ليتركهم من منزلة الضلال ويقال ليبطل عمل قوم بعد إذ هداهم الإيمان حتى يبين لهم ما يتقون المنسوخ بالناسخ إن الله بكل شيء من المنسوخ والناسخ عليم إن الله له ملك السماوات خزائن السماوات الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك والأرض وخزائن الأرض مثل الشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك يحيي البعث ويميت في الدنيا وما لكم من دون الله من عذاب الله من ولي قريب ينفعكم ولا نصير مانع لقد تاب الله على النبي تجاوز الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرا ثم بينهم فقال الذين اتبعوه اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في ساعة العسرة في حين العسرة والشدة وكانت لهم عسرة من الزاد وعسرة من الظهر وعسرة من الظهر وعسرة من الحر وعسرة من العدو وعسرة من بعد الطريق من بعد ما كاد يزيغ يميل قلوب فريق منهم من المؤمنين المخلصين على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب عليهم تجاوز عنهم وثبت قلوبهم حتى خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا وتجاوز عن الثلاثة الذين خلف توبتهم كعب بن خلف توبتهم أصلا الذين خلف توبتهم كعب بن مالك وأصحابه يعني خلف بمعنى أخر لذلك الصواب وعلى ثلاثة الذين خلفوا ليس هم الذين خلفوا عن تبوك لا خلفوا في قبول توبتهم نعم كعب بن مالك وأصحابه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بساعتها وضاقت عليهم أنفسهم قلوبهم بتأخير التوبة وظنوا علموا أيقن ولا ملجأ من الله ألا نجاة لهم من الله إلا إليه إلا بالتوبة إليه من تخلف عن غزوة تبوك ثم تاب عليهم تجاوز عنهم وعفى عنهم ليتوبوا له يتوبوا من تخلفهم إن الله هو التواب المتجاوز الرحيم لمن تاب يا أيها الذين آمنوا عبد الله بن سلام وأصحابه وغيرهم من يتقوا الله أطيعوا الله فيما أمركم وكونوا مع الصادقين مع أبي بكر وعمر وأصحابهما في الجلوس والخروج بالجهاد ما كان ما جاز لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب من مزينة وجهينة وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله في الغزوة ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لا يكون على أنفسهم أشق من نفس النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ولا يرغبوا بأنفسهم بصحبة أنفسهم عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ذلك الخروج بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش في الذهاب والمجيء ولا نصر ولا تعب ولا مخمصة ولا مجاعة في سبيل الله في الجهاد ولا يطعون موطئا لا يجوزون مكانا يظهرون عليهم يغيظ الكفار بذلك ولا ينالون من عدو نيل قتلا وهزيمة إلا كتب لهم به عمل صالح ثواب عمل صالح في الجهاد إن الله لا يضيع ولا يبطل أجر المحسنين ثواب المؤمنين في الجهاد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة قليلة ولا كثيرة في الذهاب والمجيء ولا يقطعون واديا في ضرب العدو إلا كتب لهم ثواب عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون في الجهاد وما كان المؤمنون بما جاز للمؤمنين لينفروا كافة يخرجوا جميعا من تحت السرية وترك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحده فلولا نفر من فهلا خرج من كل فرقة لي جماعة منهم طائفة وبقي طائفة من المدينة ليتفقهوا في الدين لكي يتعلموا أمر الدين من النبي صلى الله عليه وسلم ولينذروا ليخبروا يعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم من غزوتهم لعلهم يحذرون لكي يعلموا ما أمروا به وما نهوا عنه ويقال نزلت هذه الآية في بني أسد أصابتهم سنة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فغلوا أسعار المدينة وأفسدوا طرقها بالعذارات فنهاهم الله عن ذلك يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار من بني قرظة والنضير وفدك وخيبر وليجدوا فيكم منكم غلظة شدة واعلموا يا معشر المؤمنين أن الله مع المتقين معين المؤمنين محمد عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالنصرة على أعدائهم وإذا ما أنزلت سورة آية فيقرأ عليهم محمد صلى الله عليه وسلم فبينهم من المنافقين من يقول أن يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة والآية إيمانا أي خوفا ورجاء ويقينا مما قال محمد فأما الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فزادتهم إيمانا خوفا ورجاء ويقينا وهم يستبشرون بما أنزل الله من القرآن وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم شكا إلى شكهم بما أنزل الله من القرآن بما أنزل من القرآن وماتوا وهم كافرون محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن في السر أولا يعون يعني المنافقين أنهم لا يفتنون يبتلون بإظهار مكرهم وخيانتهم ويقالوا بنقض عهدهم في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون من صنيعهم ونقض عهدهم ولا هم يذكرون يتعظون وإذا ما أنزلت سورة النذر جبلوا بسورة فيها عيب المنافقين وكان يقع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر المنافقون بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد من المخلصين ثم انصرفوا عن الصلاة والخطبة والحق والهدى، صرف الله قلوبهم عن الحق والهدى، ويقال ما عن الحق والهدى، فأمر الله قلوبهم عن ذلك الانصراف بأنهم قوم لا يفقهون أمر الله ولا يصدقونه. لقد جاءكم يا أهل مكة رسول من أنفسكم عربي هاشمي مثلكم عزيز عليه شديد عليه ما عنتم ما أثمتم حريص عليكم على إيمانكم بالمؤمنين بجميع المؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا عن الإيمان والتوبة وما قلت لهم فقل حسبي الله ثقتي بالله لا إله إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو عليه توكلت اتكلت ووثقت وهو رب العرش أي السرير العظيم. هذه التفسير لا إله إلا هو لا حافظ ولا ناصر من باب تفسير اللازم، وهو تفسير معنى كلمة الألوهية بالربوبية، هذا لا بأس به، لأن المعروف أن التفسير قد يكون تفسير الشيء بمرادفه أو بلازمه أو بضده، هذا سائر. نعم، مثل ما نقول رب العالمين يقول إله العالمين، تفسير الربوبية بالألوهية سائر. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة يونس بإسناده عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام را يقول أنا الله أرى ويقال قسم أقسم به تلك آيات الكتاب الحكيم. إن هذه السورة آيات قال في رزبات تلك آيات الكتاب الحكيم سمح. إن هذه السورة قال رحمه الله تلك آيات الكتاب الحكيم إن هذه السورة آيات القرآن المحكم بالحلال والحرام. أكان للناس لأهل مكة عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم آدمي مثلهم أن أنذر الناس أن خوف أهل مكة بالقرآن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ثواب خير ويقال إيمانهم في الدنيا قد قدمهم في الآخرة عند ربهم ويقال إن لهم نبي صدق ويقال إن لهم نبي صدق ويقال شفيع صدق عند ربهم قال الكافرون كفار مكة إن هذا القرآن لساحر كذب مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام أول الدنيا أول يوم من يوم الأحد وآخر يوم الجمعة طول كل يوم 1000 سنة ثم استوى على العرش استقر ويقال امتلأ به العرش يدبر الأمر أمر العباد ويقال ينظر في أمر العباد ويقال يبعث الملائكة بالوحي والتنزيل والمصيبة ما من شفيع ما من ملك مقرب ولا بين مرسل يشفع لأحد إلا من معجزه إلا بإذن الله ذلكم الله ربكم الذي يفعل ذلك هو ربكم فاعبدوه فوحدوه أفلا تذكرون أفلا تتعظون إليه مرجعكم بعد الموت جميعا وعد الله حقا صدقا كائنا إنه يبدأ الخلق من النطفة ثم يعيده بعد الموت ليجزي الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم بالقسط بالعدل الجنة والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لهم شراب من حميم من ماء حار قد انتهى حره وعذاب أليم وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم بما كانوا يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن هو الذي جعل الشمس ضياء للعالمين بالنهار والقمر نورا لهم بالليل وقدره منازل جعل له منازل لتعلموا عدد السنين والحساب حساب الشهور والأيام ما خلق الله ذلك إلا بالحق لبيان الحق والباطل يفصل الآيات يبين الآيات من القرآن علامات الوحدانية لقوم يعلمون يصدقون إن في اختلاف الليل والنهار في تقلب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهما وذهابهما ومجيئهما وما خلق الله في السماوات وفيما خلق الله من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك والأرض من الشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك ذلك لآيات العلامات لوحدانية الرب لقوم يتقون يطيعون إن الذين لا يرجون لا يخافون لقاءنا بالبعث بعد الموت ويقالوا ولا يقرون بالبعث بعد الموت ورضوا بالحياة الدنيا اختاروا ما في الحياة الدنيا على الآخرة وضمنوا بها عضوا بها والذين هم عن آياتنا عن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن غافلون جاحدون تاركون لها أولئك بواهم مصيرهم النار بما كانوا يكسبون يقولون ويعملون في الشرك إن الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات بما بينهم وبين ربهم يهديهم يدخلهم ربهم الجنة بإيمانهم تجري من تحتهم من تحت شجرهم ومساكنهم الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن في جنات النعيم دعواهم قولهم فيها في الجنة إن اشتهوا شيئا سبحانك اللهم فتأتي لهم الخدم بما يشتهون وتحيتهم فيها سلام يحيي بعضهم بعضا بالسلام وآخر دعواهم قولهم بعد الأكل والشرب أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر دعاءهم بالشر لاستعجالهم بالخير كاستعجال دعائهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لهلكوا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث بعد الموت في طغيانهم في كفرهم وضلالتهم يعمهون يمضون عمهة لا يبصرون. وإذا مس الإنسان الضر إذا أصاب الكافر الشدة أو المرض وهو هشام المغيرة المخزومي دعانا لجنبه مضطجعًا أو قاعدًا أو قائما. فلما أكشفنا عنه ضره رفعنا ما كان به من الشدة والبلاء مرة استمر على ترك الدعاء كأن لم يدعونا إلى ضر إلى شدة مسه أصابه. كذلك هكذا زين للمسرفين المشركين ما كانوا يعملون في الشرك من الدعاء في الشدة وترك الدعاء في الرخاء. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا حين كفروا وجاءتهم رسلهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات وما كانوا ليؤمنوا يقولوا لم يؤمنوا بما كذبوا به من يوم القيامة والميثاق. كذلك هكذا نجزي القوم المجرمين المشركين بالهلاك. ثم جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلائف استخلفناكم في الأرض من بعدهم بعد هلاكهم لننظر كيف تعملون ماذا تعملون من الخير. وإذا تتلى عليهم تقرأ على المستهزئين الويل بالمغيرة وأصحابه آياتنا بينات مبينات بالأمر والنهي قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث بعد الموت وهم مستهزئون أت يا محمد بقرآن غير هذا أبدله غيره فاجعل آية الرحمة آية العذاب وآية العذاب آية الرحمة قل لهم يا محمد ما يكون لي ما يجوز لي أن أبدله أن أغيره من تلقاء نفسي من قبل نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أقول وما أعمل إلا بما يوحى إلي في القرآن إني أخاف أعلم إن عصيت ربي فبدلته أن يكون علي عذاب يوم عظيم شديد. قل يا محمد لو شاء الله ألا أكون رسولا ما تلوته عليكم ما قرأت القرآن عليكم ولا أدراكم به يقول ولا أعلمكم به القرآن فقد لبثت مكثت فيكم عمرا 40 سنة من قبله من قبل القرآن ولم أقل من هذا شيئا أفلا تعقلون. أفليس لكم ذهن الإنسانية أنه ليس من تلقاء نفسي فمن أظلم أعتى وأجرى على الله ممن افترى يختلق على الله كذبا وكذب بآياته محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إنه لا يفلح لا ينجو ولا يأمن المجرمون المشركون من عذاب الله ويعبدون كفار مكة من دون الله ما لا يضرهم إن لم يعبدوا في الدنيا ولا في الآخرة ولا ينفعهم إن عبدوا في الدنيا في الآخرة ويقولون هؤلاء يعنون الأوثان شفعاؤنا يشفعون لنا عند الله. قل لهم يا محمد وتنبئون الله أتخبرون الله بما لا يعلم أليس في السماوات ولا في الأرض ليس في السماوات ولا في الأرض إله ينفع ويضر غيره سبحانه نزه نفسه عن الويد والشريك وتعالى ارتفع وتبرأ عما يشركون به من الأوثان. وما كان الناس في زمان إبراهيم ويقال في زمان نوح إلا أمة واحدة على ملة واحدة ملة الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا فصاروا مؤمنين كافرين ولولا كلمة بتأخير العذاب عن هذه الأمة سابقت من ربك وجبت من ربك لقضي بينهم هلكوا فيما فيه في الدين يختلفون يخالف ويقولون يعني كفار مكة لولا أنزل عليه هل أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام آية علامة من ربه على ما يقول. فقل يا محمد إنما الغيب بنزول الآية لله فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين لهلاككم. وإذا أذقنا الناس أعطينا الكفار رحمة نعمة من بعد ضراء شدة مستهم أصابتهم إذا لهم مكر تكذيب في آياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. قل الله أسرع مكرا أشد عقوبة أهلكهم الله يوم بدر إن رسلنا الحفظة يكتبون ما تمكرون ما تقولون من الكذب وتعملون من المعاصي. هو الذي يسيركم يحفظكم إذا سفرتم في البر على الدواب والبحر وفي البحر في السفن حتى إذا كنتم في الفلك ركبتم في السفن وجرينا بهم جرت السفن بأهلها بريح طيبة لينة ساكنة وفرحوا بها أعجب الملاحون بالريح الساكنة جاءتها السفن ريح عاصف قاصف شديد وجاءهم موج ركبهم موج من كل مكان ناحية وظنوا عالموا وأيقنوا أنهم أحيط بهم أهلكوا دعوا الله مخلصين له الدين مفردين له بالدعاء لئن أنجيتنا من هذه الريح والشدة لنكونن من الشاكرين من المؤمنين المطيعين. فلما أنجاهم الريح والغرق إذا هم يبغون يتطاولون في الأرض بغير الحق بلا حق يا أيها الناس يا أهل مكة إنما بغيكم ظلمكم وتطاولكم فيما بينكم على أنفسكم جنايته متاع الحياة الدنيا منافع الدنيا تفنى ولا تبقى ثم إلينا مرجعكم بعد الموت فننبئكم ونخبركم بما كنتم تعملون وتقولون من الخير والشر. إنما مثل الحياة الدنيا في بقائها وفنائها كما إن أنزلناه يعني المطر كما إن أنزلناه من السماء يعني المطر فاختلط به نبات الأرض اختلط بنبات الأرض مما يأكل الناس الحبوب والثمار والأنعام والعكوش من النبات والحشيش حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زينتها وزينت بالأحمر والأصفر والأخضر وظن أهلها الحراثون أنهم قادرون عليها على غلاتها أتاها أمرنا عذابنا لأنه نهار كأنما داست الغنم في خفائها فأفسد الزروع الزارعين فجعلناها حصيدا كحصيد الصيف كأن لم تغرب بالأمس لم تكن بالأمس كذلك هكذا نفصل الآيات نبين القرآن في فناء الدنيا لقوم يتفكرون في أمن الدنيا والآخرة والله يدعو الخلق بالتوحيد إلى دار السلام والسلام هو الله والجنة داره ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دين قائم يرضاه وهو الإسلام. المصنف رحمه الله سار في تفسيره على نمط واحد، أقيموا الصلاة دائما يفسرها بنفس الكلمة، آتوا الزكاة مثلا الدار السلام، السلام هو الله والجنة الدار أي دار الله. هذا دليل على أن منهجيته جميلة ومتقنة. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وحدوا الحسنى الجنة الجنة الذين أحسنوا الحسنى وحدوا الحسنى الجنة وزيادة يعني النظر إلى وجه الله وقالوا الزيادة في الثواب ولا يرهق لا يعلو وجوههم قتر سواد ولا كسوف ولا ذلة ولا كآبة أولئك أصحاب الجنة أهل الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات الشرك بالله جزاء سيئة بمثلها يقول جزاء قصاص الشرك بالله النار وترهقهم ذلة تعلوهم كآبة وكسوف ما لهم من الله من عذاب الله من عاصم من مانع كأنما من الحزن أغشيت ألبست وجوههم قطعا من الليل من السواد لما أولئك أصحاب النار أهل النار هم فيها خالدون دائمون ويوم نحشرهم الكفار وآلهتهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا بالله الأوثان مكانكم قفوا أنتم وشركاؤكم آلهتكم فزيلنا الذر فرقنا بينهم وبين آلهتهم فقال الكافرون أمرنا هؤلاء أن نعبدهم من دونك وقال شركاؤهم آلهتهم ردنا عليهم ما كنتم إيانا تعبدون بأمرنا فقالوا بلى أمرتمونا بعبادتكم فقالت الآلهة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا قد كنا عن عبادتكم إيانا غافلين جاهلين لم نعلم من ذلك شيئا هنالك عند ذلك تبلو تعلم وإن قرأت بالتاء تقول تقرأ هنالك يبلو كل نفس ما أسلم وبالتاء تبلو نعم يبلو أي بمعنى يظهر وتعلم وإن قرأت بالتاء تقول تبلو أي تقرأ كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت في كتابها. نعم. هنالك عند ذلك يبلو تعلم وإن قرأت بالتاء تقول تقرأ كل نفس ما أسلفت ما عملت من خير أو شر وردوا إلى الله مولاهم الحق إلههم إلهي بالحق وضل عنهم باطل عنهم واستغل عنهم ما كانوا يفترون يعبدون بالكذب ويا محمد الكفار يا مكة من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات والثمار أم من يملك السمع والأبصار يقول من يقدر أن يخلق السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت من يقدر أن يخرج الحي من الميت يعني النسمة والدواب من النطفة ويقال الطير من البيض وقال السنبلة من الحب ويخرج الميت من الحي النطفة من النسمة والدوال ويقال البيضة من الطير ويقال الحبة من السنبلة ومن يدبر الأمر من يقدر من يقدر ويدبر أمر العباد وينظر في أمر العباد ويبعث الملائكة بالوحي والتنزيل والمصيبة فسيقولون الله فقل يا محمد أفلا تتقون تطيعون الله فذلكم الله ربكم فالذي يفعل ذلك هو ربكم الحق هو الحق وعبادته الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا عبادتكم بعد عبادة الله إلا عبادة الشيطان فأنا تصرفون من أين تكذبون على الله كذلك هكذا حقت أي وجبت كلمة ربك بالعذاب على الذين فسقوا كفروا أنهم لا يؤمنون في علم الله قل لهم يا محمد هل من شركائكم من آلهتكم من يبدأ الخلق من النطفة ويجعل فيه الروح ثم يعيده بعد الموت يوم القيامة فإن أجابوك وإلا فقل الله يبدأ الخلق من النطفة ثم يعيده ثم يحييه يوم القيامة فأنا تؤفكون فمن أين تكذبون ويقال انظر يا محمد كيف يصرفون الكذب قل لهم يا محمد هل من شركائكم من آلهتكم من يهدي إلى الحق والهدى فإن أجابوك وإلا قل الله يهدي إلى الحق والهدى أفمن يهدي إلى الحق والهدى أحق أن يتبع يعبد ويطاع أم من لا يهدي إلى الحق والهدى إلا أن يهدى يحمل فيذهب يحمل فيذهب به حيث شاء يحمل فيذهب به حيث يشاء فما لكم كيف تحكمون بئس ما تقضون به لأنفسكم وما يتبع يعبد أكثرهم آلهة إلا ظنا إلا بالظن إن الظن عبادتهم بالظن لا يغني من الحق مع عذاب الله شيئا إن الله عليم بما يفعلون في الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك. وما كان هذا القرآن والذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يفترى أن يخترق من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه موافق للتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب التوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعته وتفسير الكتاب تبيان القرآن بالحلال والحرام والأمر والنهي لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين من سيد العالمين. أم يقولون بل يقولون كفار مكة افتراه اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من تلقاء نفسه قل لهم يا محمد فأتوا بسورة مثله مثل سورة القرآن وادعوا من استطعتم استعينوا على ذلك من عبدتم من دون الله إن كنتم صادقين أن محمد عليه الصلاة والسلام يختلقوه من تلقاء نفسه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بما لم يدرك علمهم ولما يتم لم يتم تأويله عاقبة ما وعدهم في القرآن كذلك كما كذبت قومك بالكتب والرسل كذب الذين من قبلهم بالكتاب والرسل فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين كيف صار آخر وأمر المشركين المكذبين بالكتب والرسل بعبادة الله شيئا ويقال وهذا تعزية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كي يصبر على أذاهم ومنهم من اليهود من يؤمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قبل موته ومنهم من اليهود من لا يؤمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ويموت على الكفر وربك أعلم بالمفسدين باليهود بمن يؤمن وبمن لا يؤمن ويقال نزلت هذه الآية في المشركين وإن كذبوك يا محمد يعني من ألفاظ العموم فيدخل فيه اليهود ويدخل فيه المشركون لا مانع أن يكون الآية قد نزلت وأن يكون المراد هؤلاء وهؤلاء وإن كذبوك يا محمد قومك بما تقول لهم فقل لي عملي وديني ولكم عملكم ودينكم أنتم بريئون مما أعمل وأدين وأنا بريء مما تعملون وتدينون ومنهم من اليهود من يستمعون إليك إلى كلامك وحديثك ويقال من مشرك العرب من يستمع إلى كلامك وحديثك أفأنت تسمع يا محمد الصم من كأنه أصم ولو كانوا لا يعقلون ومع ذلك لا يريدون أن يعقلوا ومنهم من اليهود ويقال من المشركين من ينظر إليك أفأنت تهدي ترشد إلى الهدى العمي من كأنه أعمى ولو كانوا لا يبصرون ومع ذلك لا يريدون أن يبصروا الحق والهدى إن الله لا يظلم الناس شيئا لا ينقص من حسناتهم ولا يزيد على سيئاتهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والشرك والمعاصي ويوم يحشرهم يعني اليهود والنصارى والمشركين كأن لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا في بعض المواطن ولا يعرف بعضهم بعضا في بعض المواطن في بعض المواطن وقد خسر غابين الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث بعد الموت بذهاب الدنيا والآخرة وما كانوا مهتدين من الكفر والضلالة وإما نرينك يا محمد بعض الذين نعيدهم من العذاب أو نتوفينك قبل أن نرينك يا محمد ما نعيدهم من العذاب فإلينا مرجعهم بعد الموت ثم الله شهيد على ما يفعلون من الخير والشر ولكل أمة لكل أهل دين غسول يدعوهم إلى الله وإلى دينه فإذا جاءهم رسولهم فكذبوا قضي بينهم وبين الرسول بالقسط بالعدل بهلاك القوم نجاة الرسول وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزال على سيئاتهم ويقولون وقال كل أهل دين لرسولهم متى هذا الوعد الذي تعيدون إن كنتم صادقين إن كنتم من الصادقين قل لهم يا محمد لا أملك لا أخذ من نفسي ضرا دفع الضر ولا نفعا ولا جر النفع إلا ما شاء الله من الضر والنفع لكل أمة لكل أهل دين أجل مهلة ووقت إذا جاء أجلهم وقت هلاكهم فلا يستأخرون ساعة قدر ساعة بعد الأجل ولا يستقدمون قبل الأجل قل يا محمد لأهل مكة أرأيتم إن أتاكم عذابه عذاب الله بياتا ليلا أو نهارا كيف تصنعون ما لا يستعجل بماذا يستعجل منه من عذاب الله المجرمون المشركون قالوا نؤمن قل لهم يا محمد أثم إذا ما وقع يقول إذا ما نزل عليكم عذاب آمنتم به قالوا نعم قل لهم يا محمد يقال لكم الآن تؤمنون بالعذاب وقد كنتم به بالعذاب تستعجلون قبل هذا استهزاء به ثم قيل الذين ظلموا أشركوا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تكسبون تقولون وتعملون في الدنيا ويستنبئونك يستخبرونك يا محمد أحق هو يعني العذاب والقرآن قل إي وربي نعم وربي إنه لحق صدق كائن يعني العذاب وما أنتم بمعجزين بفائتين من عذاب الله ولو أن لكل نفس ظلمت أشركت بالله ما في الأرض لفادت به نفسها من عذاب الله وسروا الندامة أخفوا الندامة الرؤساء من السفلة لما رأوا العذاب حين رأوا العذاب وقضي بينهم وبين السفلة بالقسط والعدل وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم شيء ولا يزاد على سيئاتهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض من الخلق والعجائب ألا إن وعد الله حق كائن البعث بعد الموت ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يصدقون هو يحيي البعث ويميت في الدنيا وإليه ترجعون بعد الموت يا أيها الناس ويا أهل مكة قد جاءتكم موعظة نهي من ربكم مما أنتم فيه وشفاء بيان لما في الصدور من العمى وهدى من الضلال ورحمة من العذاب للمؤمنين قل يا محمد لأصحابك بفضل الله القرآن الذي أكرم بفضل الله القرآن الذي أكرمكم وبرحمته الإسلام الذي وفقكم به فبذلك بالقرآن والإسلام فليفرحوا وخير يعني القرآن والإسلام مما يجمعون مما يجمع اليهود والمشركون من الأموال قل يا محمد لأهل مكة أرأيتم ما أنزل الله لكم ما خلق الله لكم من رزق من حق ونعام فجعلتم منهم فقلتم وفعلتم حراما على النساء من فعلتها يعني منفعة البحيرة والسائبة والحام وحلال للرجال قل لهم يا محمد الله أذن لكم أمر ربكم بذلك أم على الله بل على الله تفترون تخترقون الكذب وما ظن الذين يفترون يختلقون على الله الكذب وماذا يفعل بهم يوم القيامة إن الله لذو فضل من من أسمعك. إن الله لذو فضل من على الناس بتأخير العذاب ولكن أكثرهم لا يشكرون بذلك ولا يؤمنون وما تكون يا محمد في شأن في أمر ومثل عليهم منهم من قرآن سورة نوايات ولا تعملون من عمل خير أو شر إلا كنا عليكم وعلى أمركم وتلاوتكم وعملكم شهودا عالما إذ تفيضون تخوضون فيه بالقرآن بالتكذيب وما يعزو ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة وزن نملة حمراء من أعمال العباد في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أخف من ذلك ولا أكبر ولا أصغر إلا في كتاب مبين مكتوب في اللوح المحفوظ ألا إن أولياء الله المؤمنين لا خوف عليهم فيما يستقبلهم من العذاب ولا هم يحزنون على ما خلفوا من خلفهم ثم بين منهم فقال الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وكانوا يتقون الكفر والشرك والفواحش لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يرونها أو ترى لهم وفي الآخرة بالجنة لا تبديل لكلمات الله بالجنة ذلك البشرى هو الفوز العظيم النجاة الآخرة فازوا بالجنة وما فيها ونجوا من النار وما فيها ولا يحزنك يا محمد قولهم تكذيبهم إياك إن العزة والقدرة والمناعة لله جميعا بهلاكهم هو السميع لمقالتهم العليم بفعلهم وعقوبتهم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض من الخلق يحولهم كيف يشاء وما يتبع يعبد الذين يدعون يعبدون من دون الله شركاء آلهة من الأوثان إن يتبعون ما يعبدون إلا الظن إلا بالظن بغير يقين وإنهم ما هم يعني الرؤساء إلا يخرصون يكذبون للسفلة هو الذي أي إلهكم هو الذي جعل لكم خلق لكم الليل لتسكنوا فيه لتستقروا فيه والنهار مبصرا مضيئا للذهاب والمجيء إن في ذلك فيما ذكرت لآيات الله لعبرات لقوم يسمعون مواعظ القرآن ويطيعون قالوا كفر مكة اتخذ الله ولدا من الملائكة والإناث سبحانه نزه نفسه عن الوالد والشريك وهو الغني عن الوالد والشريك له ما في السماوات وما في الأرض من الخلق والعجائب عندكم ما عندكم من سلطان من كتاب ولا حجة بهذا بما تقولون على الله من الكذب أتقولون على الله بل تقولون على الله ما لا تعلمون ذلك من الكذب ويا محمد إن الذين يفترون يختلقون على الله الكذب لا يفلحون لا يجون من عذاب الله ولا يأمنون متاع في الدنيا يعيشون في الدنيا قليلا ثم إلينا مرجعهم بعد الموت ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الغليظ بما كانوا يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن ويكذبون على الله واتلوا عليهم اقرأ عليهم نبأ خبر نوح بالقرآن إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم عظم عليكم مقامي طول مقامي ومكثي وتذكيري وتحذيري إياكم بآيات الله من عذاب الله فعلى الله توكلت وثقت وفوضت أمري إلى الله فأجمعوا أمركم فاجتمعوا على قول وأمر واحد وشركاءكم استعينوا بآلهتكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة لا تلبسوا أمركم وقولكم على أنفسكم ثم قضوا إلي امضوا إلي ولا تنظروني ولا ترقبون فإن توليتم عن الإيمان بما جئتم به فما سألتكم عن الإيمان من أجل من جعل إن أجري من ثوابي بما دعوتكم إلى الإيمان إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين مع المسلمين على دينهم فكذبوه يعني نوحا بما أتاهم فنجيناه من الغرق ومن معه من المؤمنين في الفلك في السفينة وجعلناهم خلائف خلفاء سكان الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا نوح فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المنذرين كيف صار آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنون ثم بعثنا من بعده من بعد هلاك قوم نوح ورسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فما كانوا ليؤمنوا ليصدقوا بما كذبوا به من قبل يوم الميثاق كذلك أي هكذا نطبع نختم على قلوب المعتدين من الحلال والحرام ثم بعثنا من بعدهم بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه رؤسائه بآياتنا بكتابنا ويقال بآياتنا تسع اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من السماوات ويقال الطمس فاستكبروا عن الإيمان بالكتاب والرسول والآيات وكانوا قوم مجرمين مشركين فلما جاءهم الحق من عندنا الكتاب والرسول والآيات قالوا إن هذا الذي جاء به موسى لسحر مبين كذب بين وإن قرأت بالألف أرادوا به موسى ساحرا كذابا قال لهم موسى أتقولون للحق الكتاب قال لهم موسى أتقولون للحق الكتاب والرسول والآيات لما جاءكم حين جاءكم أسحر هذا ولا يفلح لا يجو ولا يأمن الساحرون من عذاب الله قالوا لموسى أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأوثان وتكون لكم الكبرياء والملك والسلطان في الأرض في أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين بمصدقين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم حاذق فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون من عصي والحبال فلما ألقوا عصيهم وحبالهم قال لهم موسى ما جئتم به ما طرحتم السحر هو السحر إن الله سيبطله سيهلكه إن الله لا يصلح لا يرضى عمل المفسدين الساحرين ويحق الله يظهر الله لدينه الحق بكلماته بتحقيقه ولو كره المجرمون وإن كره المشركون أن يكون ذلك فما آمن فما صدق لموسى بما جاء به إلا ذرية من قومه من قوم فرعون كان آباؤهم القبط وماتوا من بني إسرائيل فآمنوا بموسى على خوف من فرعون وملئهم ورؤسائهم أن يفتنهم ويقتلهم وإن فرعون العالم لمخالف في الأرض للدين موسى وإنه لمن المسرفين المشركين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إذ كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين المشركين أي لا تسلطهم علينا فيظنون أنهم على الحق ونحن على الباطل ونجنا برحمتك من القوم الكافرين من فرعون وقومه وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ أن اتخذا لقومكما ببصر بيوتا مساجد في جوف في البيوت واجعلوا بيوتكم مساجدكم قبلة نحو القبلة وقيموا الصلاة واتموا الصلوات الخمس وبشر المؤمنين بالنصرة والنجاة والجنة وقال موسى ربنا يا رب أحد التفاسير واجعلوا بيوتكم مساجدكم قبلة نحو القبلة ولا شك أن قبلة الأنبياء كلهم الكعبة وأما تغيير الذي فعله اليهود والنصارى فهذا من تحريفهم والتفسير الآخر واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا في بيوتكم مكانا للصلاة مكانا للصلاة حتى لا يراكم فرعون وجنوده فيعذبونكم نعم وقال موسى ربنا أي يا ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه وأساءه زينة زاخة وأموالا كثيرة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا بذلك عبادك عن سبيلك عن دينك وطاعتك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واحفظ قلوبهم فلن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الغرق قال الله لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما على الإيمان والطاعة لله وتبليغ الرسالة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون توحيد الله لا يصدقونه يعني فرعون وقومه وجاوزنا ببني إسرائيل عبرنا البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فذهب خلفهم فرعون وجموعه بغيا في المقالة وعدوا أرادوا قتلهم حتى إذا أدركه وألجمه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل موسى وأصحابه وأنا من المسلمين مع المسلمين على دينهم فقال له جبريل الآن أن تؤمن بعد الغرق وقد عصيت كفرت بالله قبل أي من قبل الغرق وكنت من المفسدين في أرض مصر بالقتل والشرك والدعاء إلى غير عبادة الله فاليوم ننجيك ببدرك نلقيك على نجاة بدرعك لكي تكون لمن خلفك من الكفار آية عبرة لكي لا يقتدوا بمقالتك ويعلموا أنك لست بإله وإن كثيرا من الناس عن الكفار عن آياتنا عن كتابنا ورسولنا لغافلون لجاحدون ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق أرضا كريمة أردن وفلسطين ورزقناهم من الطيبات المن والسلوى والغنائم فما اختلف اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حتى جاءهم العلم والبيان فيما البيان ما في كتابهم في محمد عليه الصلاة والسلام بنعته وصفته إن ربك يا محمد يقضي بينهم بين اليهود والنصارى يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدين يختلفون يخالفون يعني كيف ما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بعث. الجواب أن اليهود كانوا يقولون أنه حان بعث نبي، وكان من صفته كيت وكيت، والنصارى كانوا يقولون أنه حان بعث نبي ومن صفته كيت وكيت. فلما بعث هؤلاء وهؤلاء حسدوا وأبوا. نعم. فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك مما أنزلنا جبريل به يعني القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب يعني التواتر من قبلك عبد الله بن سلام وأصحابه، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بذلك شاكا، إنما أراد الله بما قال لقومه: لقد جاءك يا محمد الحق من ربك يعني جبريل بالقرآن من ربك فيه خبر الأولين، فلا تكونن من الممتلين الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله كتاب الله ورسوله فتكون من الخاسرين من المغبونين بنفسك، إن الذين حقت وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب لا يؤمنون في علم الله، ولو جاءتهم كل آية طلبوا منك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، فلولا كانت هلا كانت قرية آمنت أهل القرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها، يقول لم ينفع إيمانهم عند نزول العذاب إلا قوم يونس نفع إيمانهم لما آمنوا حين آمنوا كشفنا صرفنا عنهم عذاب الخزي الشديد في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين تركناهم بلا عذاب إلى حين الموت، ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميع الكفار فأنت تكره الناس تجبر الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس كافرة أن تؤمن بالله إلا بإذن الله بإرادة الله وتوفيقه، ويجعل الرجس يترك التكذيب على الذين في قلوب الذين لا يعقلون توحيد الله. نزلت هذه الآية في شأن أبي طالب، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه ولم يرد الله أن يؤمن. قل لهم يا محمد انظروا ماذا في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والأرض وماذا في الأرض من الشجر والدواب والجبال والبحر كلها آية لكم، ثم قال: وما تغني الآيات والنذر الرسل عن قوم لا يؤمنون في علم الله فهل ينتظرون فهل بقي لهم آية إلا مثل أيام الذين خلوا عذاب الذين مضوا من قبلهم من الكفار قل يا محمد فانتظروا بنزول العذاب وبهلاكي إني معكم من المنتظرين بنزول العذاب عليكم وبهلاككم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا بالرسل بعد هلاك قومهم كذلك هكذا حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين مع الرسل قل يا محمد يا أيها الناس يا أهل مكة إن كنتم في شك من دين الإسلام فلا أعبد الذين تعبدون تدعون من دون الله من الأوثان ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم ثم يحييكم بعد أن يميتكم وأمرت أن أكون من المؤمنين مع المؤمنين على دينهم وأن أقم وجهك للدين أخلص دينك وعملك لله حنيفا مسلما ولا تكونن من المشركين مع المشركين على دينهم ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك في الدنيا والآخرة إن عبدت ولا يضرك إن لم تعبده فإن فعلت عبدت فإنك إذا من الضالين لنفسك وإن يمسسك يصبك الله بضر بشدة وأمر تكرهه فلا كاشف له فلا رافع للضر إلا هو ويريدك يصيبك بخير بنعمة ومن تسر به فلا راد لفضله لا مانع لعطيته يصيب به يخص بالفضل من يشاء من عباده من كان أهل لذلك وهو الغفور المتجاوز لمن تاب الرحيم لمن مات على التوبة قل يا أيها الناس يا أهل مكة قد جاءكم الحق الكتاب والرسول من ربكم فمن اهتدى بالكتاب والرسول فإنما يهتدي لنفسه يعني ثوابه ومن ضل كفر بالكتاب والرسول فإنما يضل عليها يعني عليها جناية ذلك وما أنا عليكم بوكيل بكفيل نسختها آية قتال واتبع يا محمد ما يوحى إليك ما يؤمر لك في القرآن من تبلغ الرسالة واصبر على ذلك حتى يحكم الله بينكم وبينهم بقتلهم وهلاكهم يوم بدر وهو خير الحاكمين به هلاكهم ونصرهم. أحسنت بارك الله فيك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع. شكر الله لكم حسن الاستماع، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.